إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام العالم زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى. رحمه الله. يعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في يوم 12 من شهر صفر في يوم الأربعاء، يشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة الحديث، وقال: فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب أدبر ولم يقل من قبل، والباقي مثله سواء. وفي رواية لمسلم: ما يدري. وقال البخاري: لا يدري بدل إن يدري، وإن بكسر الهمزة للنفي. وقال ابن عبد البر: الوجه حتى يظل الرجل أن يدري بفتح أن الناصبة وبالضاد المكسورة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم حسين عراقي رحمه الله: باب الأذان. الأذان في اللغة الإعلام، وهو في اصطلاح العلماء الإعلام بوقت الصلاة. وشرع الأذان في المدينة، وجاءت أخبار أنه شرع في مكة، وأن جبريل أذن بذلك بأخبار لا تصح. الصواب ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن المسلمين حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون للصلاة، يتحينون وقتها، قال: وليس ينادى لها. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل بوق اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فأمر بلال بذلك كما جاء في الرواية. وهذا صريح أنه شرع بمكة بالمدينة، أنه شرع المدينة بعد الهجرة. والمصنف رحمه الله ذكر حديثا على شرطه الذي جرى عليه في هذا الكتاب، وهو من رواية الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة، يقال نودي للصلاة وبالصلاة، أي إذا دعي إليها بالأذان، أدبر الشيطان يعني ولى هاربا. والشيطان من شاطئ إذا احترق، أو من شطن إذا بعد، والوصفان له، فهو خلق من نار، وهو أيضا بعيد عن الخير. وله وقيل، والشيطان هنا قيل إنه جنس الشياطين من الجن، ويحتمل أن المراد به الشيطان الأكبر إبليس. قال: وله ضراط أدبر وله. هذه الجملة الخبرية، أو هذه الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر، له ضراط، له خبر مقدم وضراط مبتدأ مؤخر، جملة حالية، ولهذا جاءت الواو قبلها رابطة، لأن الجملة الحالية لا بد لها من رابط يربطها بصاحبها. وهنا يرجع الضمير إلى الشيطان، واجتمع فيها رابطان: الواو والها، قوله وله أي للشيطان. قال: وله ضراط حتى، يعني الغاية من ذلك لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع التأذين. المعنى أنه حينما يسمع الأذان يهرب حتى لا يسمع التأذين. وهل هو يحدث الضراب لأجل أن يغطي على سماع الأذان حتى لا يسمع التأذين، أو أنه يفعل ذلك سخرية واستهزاء كما يقع ممن يسفه بهذا، أو أنه أراد أن يقابل الأذان للصلاة التي يشترط لها الطهارة بضد ذلك وهو الحدث وهو الضراب، أو أنه يغلبه ذلك من شدة الفزع والخوف حتى يحصل له شيء من هذا الصوت والضراب، محتمل وقد تجتمع بعض هذه الأقوال. ولهذا يمكن أن يقال أنه يحصل له هذا الصوت من شدة الخوف، ثم هو أيضا يهرب حتى لا يسمع، يهرب حتى لا يسمع، ومن شدة الخوف والفزع أو من شدة الفزع الذي أصابه يصيبه خبج كخبج الحمار ويحصل منه هذا الصوت. قال حتى لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع التأذين. وقيل أيضا إن من المعنى في ذلك أن المؤذن لا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة، كما في الصحيحين لا يسمع شيء إلا شهد له يوم القيامة، ليس جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وحديث البراء عند النسائي وغيره، ولا رطب كذلك، الرطب واليابس، الرطب واليابس. وهذا يشمل في ظاهره كل من يسمعه من الجمادات والحيوانات والإنسان من مسلم وكافر. ومن أهل العلم من قال إن الكافر لا يدخل، لكن ظهر النصوص أنه يدخل يشهد بذلك، يشهد يوم القيامة حتى لا يشهد بذلك. قيل هذا والله أعلم. قال حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي النداء، أي النداء بالصلاة الإعلام بالصلاة، أقبل لأجل أن يوسوس ويفسد على المصلي صلاته، حتى إذا ثوب بالصلاة يعني نودي بالإقامة. سميت الإقامة تثويبا إما من أن الإقامة يعاد إليها بعد الأذان، يعاد فيثوب المصلون إلى الصلاة بالإقامة، ولهذا ثوب يعني الرجوع إليها، الرجوع إليها. ولهذا سمي الثوب ثوبا لأن الإنسان أخذ التثويب من الثوب، والثوب سمي ثوبا للإنسان يثوب إليه ويرجع إليه ويلبسه فيرجعه إلى الثوب الذي يستتر به. وقيل إن التثويب مأخوذ من طريقتهم الجاهلية، وأنهم كانوا حينما يسمع بالعدو المقبل فيأتي فينذر قومه يصرخ، فإذا قرب منهم نزع ثيابه ولوح بها، لوح بثيابه ويقول أنا النذير العريان، فهو مأخوذ يدعوهم إلى الحذر، فهو مأخوذ من الدعاء بمن الدعاء يدعوهم إلى الحذر. كذلك أيضا قيل إن التثويب هو الدعاء، لكن هذا يدخل فيه الأذان، يدخل فيه الأذان، ولهذا قيل هذا وقيل هذا. والمعنى واضح من جهة أنه يعني يثوب بالإقامة ويرجع إلى الإقامة، أو أنها دعاء أيضا بمعنى أن الشيطان يعود بعد ذلك إلى أن ينادى بالإقامة. فإذا نودى بالإقامة أدبر، أدبر كما كان يدبر عند سماع الأذان، حتى إذا قضى التثويب أو قضي التثويب هذا وهذا أي الإقامة، أقبل حتى يخطر، هذه رواية، ويخطر الرواية روية بضم الطاء يخطر بين المرء ونفسه، وروية يخطر بكسرها، يخطر بكسرها. ويخضر بالضم معنى يمر بينه وبين القبلة حتى تفسد عليه صلاته، وهو مروره مرور الشيطان. ويخطر يوسوس، وهذا أقرب وأحصح، وأن معنى يخطر يوسوس، أن معنى أنها يخطر بكسر الطاء يوسوس، وهذا ورد في مسلم أقبل حتى يوسوس يوسوس. والعرب لها في كلماتها في اللغة عناية، ويعطون المعاني التي أو الكلمات التي تشتمل على معاني أكبر وأكثر، يعطونها الحركات القوية، فالضمة للمعنى الذي هو أكبر وأكثر في الغالب من ما يكون بالكسرة والفتحة. ويمكن أن يكون هذا من هذا أيضا فيما يظهر، الله أعلم، لأن الضمة تملأ الفم والكسرة دون ذلك، الكسرة منكسرة دون ذلك. ولما كان يخطر معناها المرور الحسي، ويخطر معناها الوسوسة، لا شك أن المرور الحسي يكون يعني أكبر من جهة المعنى، وأنه مرور حسي، بخلاف يخطر بمعنى الوسوسة فهي دون ذلك من جهة المعنى، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا واذكر كذا، يذكره بما لم يكن يذكر. أيضا ربما يمنيه، ليست المسألة يذكره، لا، يمنيه بأشياء من الدنيا. ولهذا في رواية مسلم برواية عبد ربه بن سعيد الأنصاري عن الأعرج عن أبي هريرة فهناه ومناه وذكره ما لم يكن يذكر من قبل، اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر يذكر. هذه رواية البخاري. من قبل هذه زادها مسلم، يذكر من قبل، من قبل يعني من قبل ذلك، لأن قبل حينما تضم في وبعد وكثير من الظروف تبنى، لأن قبل وبعد كما ذكر ابن هشام وغيره رحمة الله عليهم لها أحوال، أحوال حال تعرب فيها وحال تبنى، وأكثر أحوالها الإعراب. فمثل قول سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قول سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وآيات لهذا الباب، لله الأمر من قبل ومن بعد، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وجاءت في هذا. فإذا يعني لها أحوال ثلاثة تعرب فيها، قبل وبعد وحال تبنى فيها. فإذا أضيفت وذكر المضاف إليه مثل قوله سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقبل الغروب هذه ذكرت قبل وأضيفت، فتكون معربة مبنية منصوبة بفتحة لأنها ظرف زمان، قبل للماضي وبعد للزمن الآتي. تقول مثلا جئتك قبل غروب الشمس أو من قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس منصوب بفتحة لأنه ظرف زمان، ومن قبل مجرور بالكسرة، ظرف زمان مجرور بالكسرة. وإذا حذفت ظرف، حذفت الإضافة ونويتها لفظا، حذفت الإضافة ونويتها لفظا فكذلك تنصب بالفتحة على أنها ظرف زمان وتجر بالكسرة، تقول جئتك قبل، يعني قبل الغروب، وتكون في هذه الحالة مفتوحة ظرف زمان مفتوح أو علامته الفتحة، أو من قبل الغروب، من قبل، ولا تذكر الغروب لأنك تحذف المضاف إليه وتنوي لفظه، تنوي لفظه، إذا نويت لفظه في هذه الحالة تعربها كما لو ذكرت المضاف إليه، من قبل يعني من قبل الغروب مجرور بالكسرة، مجرور بالكسرة حكم حال ذكر المضاف إليه. هاتان حالتان يعربان في يعرب. كذلك حال ثالثة إذا حذفت المضاف إليه ولم تنوه لفظا ولا معنى، تقول من قبل ومن بعد، وقرئ في قول سبحانه لله الأمر من قبل من قبل من قبل ومن بعد، يحذف المضاف إليه ولا ينوى لفظا ولا معنى، يعني يكون الجماع يكون مبهما، من قبل ومن جئت قل جئتك من قبل، ولا تنوي زمانا معينا بل أبهمته. في هذه الحالة أيضا تعرب قبلا بالفتحة ومن قبل بالكسرة. والحال الرابعة وهي ما هنا من قبل، لله الأمر من قبل ومن بعد، وهو ما إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. إذا نوي معناه كيف يعرف المضاف إليه؟ بالسياق، لله أمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلب ومن بعد الغلب. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من بعد من قبل الغلب ومن بعد الغلب. فيحذف المضاف وينوى معناه، وعند تقديره يقدر بحسب السياق، بحسب السياق. قال لما لم يكن يذكر من قبل، لما لم يكن يذكر من قبل، أي من قبل ذلك، لدلالة السياق لقوله أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر قبل دخوله في الصلاة، حتى يظل الرجل إن يدري، النافية يدري كم صلى، وهي تعمل لكن عملها قليل، وهي مثل ليس لكن عملها قليل، إن يدري كم صلى، يعني ما يدري، كما في رواية مسلم، وللبخاري لا يدري، لا يدري كم صلى. قال وعن همام ونبه على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة الحديث، وقال إذا قضي التأذين أقبل، إذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا رواية الأولى عن العرب، وهنا عن همام، عن همام، ولم يقل من قبل، ولم يقل من قبل كما تقدم، والباقي مثله سواء، مثله سواء. وفي رواية لمسلم ما يدري، وللبخاري لا يدري بدل إن يدري، بدل إن يدري. قال رحمه وإن بكسر الهمزة للنفي، هذه الرواية المعروفة المشهورة إن يدري، يعني لا يدري أو ما يدري، حتى، وهنا قال حتى يظل الرجل، يظل هذه من أخوات كان، وظل من أخوات كان بمعنى صار، وهي في الأصل اتصاف اسمها بخبرها، تقول ظل الرجل قائما، يتصف الاسم الرجل بالخبر قائما، ظل جميع النهار، هذا أصلها القيام في النهار، ظل نهاره قائما، اتصاف اسمها بخبرها. لكن هنا يعني ظل بمعنى صار، أي صارت حاله أنه لا يدري كم صلى لما عرض له من وسوسة الشيطان. قال رحمه الله وقال البخاري لا يدري بدل إن يدري، وهذه مفسرة مبينة، وإن بكسر همزة للنفي. وقال ابن عبد البر الوجه حتى يظل الرجل، يعني من الضلال والحيرة، من الضلال وهو الحيرة، حتى يظل الرجل أي يدري بفتح أن الناصبة، وأن المصدرية الناصبة تنصب الفعل المضارع ويؤول معها بمصدر، أول معها مصدر، يعني يظل أي يدري، يعني يظل عن درايته، تؤول الفعل بعدها بمصدر، هذا لو ثبت هذا ظل عن درايته، وبالضاد المكسورة يظل، هذا ما نقله عن ابن عبد البر، وهذا من كلام العراقي رح زين الدين، وابنه أحمد الرحيم، لأن هذا القسم هو الذي شرحه، قال رحمه الله إن كلام عبد البر للاستذكار والتمهيد على أن بفتحها أو بكسرها، أما يظل وأنها بكسر الضاد هذا لم أقع عليه يقول في كلام عبد البر، ولعل الشيخ يعني والده وقف عليه في مكان آخر من كتبه. يقول إن عبد البر لم يذكر في التمهيد والاستذكار يظل أنها أن الرواية يظل بكسر الضاد، إنما تكلم على أن يدري وأنه بفتح الهمزة وبالضاد المكسورة، لكن الرواية المرجحة والتي عليها الشراح حتى يظل أي يبقى أو يصير، هذا المعنى يبقى لا يدري كم صلى. وفي الصحيحين أن الحديث نفس هذا الحديث فإذا ولي ذلك فليسجد سجدتين، وما ذكر هنا، وجاءت الرواية الأخرى عند أبي داود من طريقين يقوي أحدهما الآخر، رواية محمد بن إسحاق من رواية ابن أخي الزهري، وهما يعني ابن إسحاق في كلام وكذلك ابن أخي الزهري، لكن قوي أحدهما الآخر فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، بين موضع السجود وأنه قبل السلام. والشاهد الحديث لما ذكر رحمه الله هو قوله إذا نودي بالصلاة، نودي بالصلاة أي الأذان. وأحكام الأذان كثيرة عند أهل العلم وهو مجمع عليه من حيث الجملة، واختلف في بعض أحكامه. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد قالت: ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. ولابن حبان من حديثها رضي الله عنها ولابن حبان من حديثها رضي الله عنها: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وللنسائي من حديث أنيسة بنت خبيب رضي الله عنها: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. قال ابن عبد البر: إن المحفوظ والصواب الأول. وقال ابن خزيمة: يجوز أن تكون بينهما نوب. وبه جزم ابن حبان في الجمع بينهما. يقول رحمه الله: عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا الخبر ثبت في الصحيحين كما ذكر الشيخ رحمه الله عن عائشة، وكذلك في الصحيحين من حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، إنه يؤذن بليل. كذلك في حديث سمرة بن نون: لا يمنعنكم من سحوركم، لا يمنعن، نعم، حديث مسعود: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، يؤذن بليل. صحيح مسلم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطير، ولا بياض الأفق المستطير حتى يستطير، هكذا وهكذا، المستطير يعني الذي يكون في كبد السماء كالعمود، كالعمود ثم ينقشع ويعقبه ظلام، إنما المستطير المنتشر ها هنا وها هنا في الأفق. كذلك في حديث طلق بن علي اللي رواه عنه ابن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه طلق بن علي عند أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يهيدنكم الصاعد المصعد، يعني عن سحوركم، حتى يعترض لكم الأحمر، يعني حينما يظهر الصبح وينتشر. والمعنى وهذه الأحاديث جاءت يعني إشارة لما يتعلق بالسحور وكذلك بالصلاة: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الصاعد المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، وهما جاء في الأحاديث الأخرى: حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فهذه الأحاديث كثيرة في هذا الباب كلها صريحة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. قال: وعن عبيد الله وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم الخطاب الإمام المشهور رحمه الله، عن القاسم عن عائشة من محمد بن بكر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثله، عن القاسم مثله، وزاد قالت: ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. وهذه الزيادة عند أحمد، وكذلك رواها النسائي من كلام عائشة رضي الله عنها، كلام عائشة وإسناده صحيح أنه من كلام عائشة، وليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وكذلك رواه البخاري عن القاسم، فالبخاري قال أنه من كلام القاسم، وقال الحافظ العراقي وغيره: هذا يدل على أنه من كلام القاسم عن عائشة، لدلالة رواية أحمد والنسائي صرح بالقائل وأنها عائشة، وعلى هذا لا يكون في هذه الرواية إرسال ولا إدراج، يعني واضح أنه من كلام عائشة، بل صرح في هذه الرواية من كلام قالت. كذلك أيضا في مسلم من رواية عبيد الله، مسلم من رواية نافع عن ابن عمر، نافع من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: وليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. والحافظ حجر رحمه الله قال في فتح الباري: إن كلام عمر هذا فيه شيء يعني في نظر، وتكلم عليه في المدرج إلى المدرج، لكن رواية مسلم يعني تبين أنه من كلام ابن عمر، وينظر كلام الحافظ رحمه الله. وبالجمل حديث عائشة صريح في هذا، قال: وليس بينهما إلا ينزل هذا ويصعد هذا. ولابن حبان من حديثها أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وهذه الرواية أيضا رواها ابن خزيمة، وهي من رواية عبد العزيز محمد الدراوردي، وإسنادها لا بأس به، وهي من رواية عائشة، عكس هذه الرواية، عكس رواية الصحيحين: إن ابن مكتوم يؤذن بليل. رواية الصحيحين ما هو؟ إن بلالا، وهذه إن ابن أم مكتوم، فهذه عكسها. وكذلك المصنف يقول: النسائي من حديث أنيسة بنت خبيب، وهي الأنصارية، أنيسة بنت خبيب بن يساء بن يساف الأنصارية، لها صحبة رضي الله عنها، روى النسائي حديثها: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. وهذه الرواية عند أحمد أيضا إسنادها صحيح، إسنادها صحيح، ويا صح، وهي أيضا شاهد حديث عائشة، شاهد لحديث عائشة. وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الرواية، في النظر فيها بين هاتين الروايات، منهم من قال إن هذه الرواية الشاذة، لأن في الصحيحين حديث ابن عمر وعائشة والمسعود، أن كذلك حديث سمرة في صحيح مسلم أنه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يكتب، وهذه الرواية تقول إن ابن أم مكتوم. يقول المصنف رحمه الله: قال ابن عدبر: إن المحفوظ والصواب الأول، وهو ماذا؟ إن بلالا. وقال ابن خزيمة: يجوز أن تكون بينهما نوب، تارة يؤذن بليل، وبه جزم الحبان في الجمع بينهما. وبعضهم ذكر يعني طرقا أو طريقا آخر في الجمع، يعني غاية الأمر أنه لا اختلاف بين هذه الروايات. وهذا الجمع متوجه، يعني متوجه من جهة الجمع بين الروايات، خاصة أن إسنادها صحيح هذه الرواية، وأنه ربما كان تارة يؤذن بلال، لأن الأصل أن بلال هو الذي كان يؤذن، كان يؤذن يؤذن هو مؤذن النبي عليه، قال ألقه على بلال فكان يؤذن. فيحتمل أيضا أن النبي كان هو الذي يؤذن، وفي الفجر النبي عليه الصلاة والسلام جعل بلال يؤذن بليل، وابن مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر، ولأنه أيسر حقي بحكم أنه أعمى، وكما في الصحيحين، وأنه لا يقول لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، مع أن تكلم بعض في هذه الرواية، والصواب أنها ليست مدرجة، قال بعضهم أنها مدرجة، والصواب أنها ليست مدرجة، وجاءت أيضا صريحة مرفوعة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، كما نبه الحب عليه في الفتح، وأنه رواه في الصيام من كلام النبي عليه، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فهذا الجمع لا تكلف فيه، ولا غرابة في هذا أن يقع، أن يكون بينه منوب، خاصة جزم به إمام خزيمة الذي سماه بعضهم إمام الأئمة في زمانه رحمه الله، وبه جزم به تلميذه ابن حبان. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أنه يشرع الأذان قبل طلوع الفجر للفجر، وهذا على قول الجمهور، وخالف في ذلك الأحناف، قالوا إنه لا يؤذن قبل طلوع الفجر، والجمهور على أنه يؤذن، والجمهور منهم من قال يكتفى بهذا الأذان عن الأذان عند طلوع الفجر. صاب أنه إذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر فلا بد أن يؤذن عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر. ومنهم من منعه في رمضان، قال إنه قد يلبس على الناس، وهذا عن أحمد رحمه الله، ربما إذا أذن في رمضان في آخر الليل ظن الناس أنه طلوع الفجر، فامتنعوا عن الأكل والشرب. ومنهم من قال إنه مشروع، ومنهم من قال، ومنهم من عكس قال إنه يشرع في رمضان دون غيره، تقابل القولان. والصواب أنه يشرع في رمضان وفي غيره، لكن إذا كان هناك مؤذن آخر أو هو نفس المؤذن هذا لا بأس به، كما كان للنبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان، كذلك أيضا بعض الصحابة قيل أن عثمان كان له 4 من المؤذنين، لكن بشرط أن لا يحصل لبس في الأذان بينهم واختلاط في أصوات المؤذنين إذا كانوا يؤذنون في مكان واحد، يعني عند الحاجة، خاصة إذا كان المسجد متسع، لما كان في المساجد ليس فيها مكبرات ربما يحتاج أن يؤذن في نواحي من المسجد، يؤذن هذا في ناحية وهذا في ناحية، وهذا لا يسمع صوت هذا إلا يعني يسمع من في هذه الجهة، وهذا يؤذن في هذه الجهة يسمع من في هذه الجهة، وهكذا في جهات لأجل كبر المسجد وكثرة من حول المسجد، وقد لا يسمعون المؤذن الواحد إذا أذن لهذا المسجد. وأغنى الله سبحانه وتعالى بهذه المكبرات التي يعني تكون يعني المكبر والسماع الواحد بمثابة مؤذن آخر، مع ما فيه من الصوت، قوة الصوت، قوة الصوت ووصوله إلى أكبر عدد ممكن ممن يبلغه الصوت. نعم، نعم، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم، لكن في مسألة يعني المؤذنين كما تقدم، يعني المؤذنين هذا في صلاة الفجر، أما في غير الفجر فهذا لا بلا خلاف أنه لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، إنما هذا في صلاة الفجر. إن بلال، ولهذا قال في الصحيحين ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، يوقظ النائم حتى يستعد إن كان للصوم أو للصلاة، ويرجع القائم من قيامه حتى إن كان له حاجة يريد الصوم أو في رمضان يرجع فيستعد. وفيه إشارة إلى أن ما بينهما زمن يسير ليس بالزمن الطويل، بعضهم قال من بعد نصف الليل، وهذا عند الشافعية، هذا وإن كان بعد نصف الليل ينتهي وقت العشاء على الصحيح، إنما الذي يظهر والله أعلم أنه يكون بين الأذانين وقت يسير لا طويل، لأنه إذا كان وقتا طويلا قد لا يحصل المقصود، إنما يكون وقتا، وربما يختلف هذا الوقت في رمضان عن غيره، يحتاج مثلا في رمضان أن يؤذن قبله بوقت ليستعد الناس لسحورهم ولصلاة الفجر، فيكون وقت يسير. ويدل له في قولها إلا قدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، ويظهر الله أعلم أن قولها قدر ما ينزل هذا ليس المعنى أنه ما يظهر الله أعلم قدر ما يصعد مثلا إلى السطح ونحو ذلك الذي يؤذن عليه وينزل، هذا في الحقيقة يعني ليس منه، لكن يظهر الله أعلم أن بلالا كان يؤذن، كان يعني مثل ما قال إنما يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بليل، فكان يؤذن وينتظر ويدعو بعد الأذان، كما في رواية عند أبي داود من رواية امرأة قالت أنها قالت إن بيتي أطول بيت في المدينة، وكان قريب مسجد، وكان بلال يأتي ويصعد عليه، كان يرقب السحر فيؤذن يؤذن، قالت وإذا يعني قام بعد أن يرقب السحر تمطى، ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، أن يقيموا دينك. كذلك في رواية عبد الله النافع عن ابن عمر ما يسبب إلا قدر أن ينزل هذا ويصل، إشارة إلى أن الوقت ليس بالطويل بينهما لقدر ما ينزل هذا ويرقى هذا، وإلا حتى يحصل المقصود الأذان الأول، المقصود الأذان الأول. نعم. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروط، الشروط جمع شرط، والشرط هو العلامة في اللغة، وهو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدم العدم، مثل شرط الصلاة الطهارة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، أن الصلاة لا تصح إلا من شرطها الطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لأنك ربما تتطهر ويفقد شرط من شروط الصلاة وهو سببها قبل دخول الوقت، فالآن على طهارة هم على ذلك لا تصح الصلاة إلا بعد حلول وقتها، لا يلزم من وجود شرطها صحة الصلاة في هذا الوقت، لأن من شرطها دخول وقتها، ويطلب بعضهم على الأسباب شروط، فلا يلزم منه الصحة، بل لا يصح أن يصلي، لو صلى لا تصح، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولا عدم، لكن لذاته ليس لذات الشرط، لذاته يعني ليس لذات الشرط لكن لأمر آخر، يعني لا يلزم إذا حينما مثلا يقارن الشرط وجود السبب، توضأ الإنسان بعد دخول وقت وجبت عليه الصلاة، هل وجوب الصلاة لأجل الوضوء أو لأجل مقارنة السبب للشرط؟ نعم، لأجل مقارنة السبب لا لذات الشرط، لا لذات الشرط. وقد يكون وقد يقارن الشرط وجود المانع، قال الشرط وجود المانع، يعني وجد الشرط، وجد الشرط مثلا لكن امتنع نفوذ الشرط لوجود المانع، ما مثل شرط الإرث إذا وجد، امتنع لوجود مانع الرق أو القتل أو اختلاف الدين، فهذا ولهذا قالوا لذاته، لذات الشرط لا يلزم من وجوده ما يلزم عن عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال عن همام ومنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم إلى أحدث حتى لا يقبل الله، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم لا تقبل صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه عليه قال لا تزال من تصلي أحدكم ما دام صلاه تقول اللهم اغفر له ما لم يحدث ما لم يحدث ما لم يحدث ما لم يحدث، فيبين أن الحدث أيضا هو ظاهر أن الحدث هو خروج مبطل الوضوء من السبيل. لا يقبل صلاة أحدكم، نفي القبول هنا عند العلماء نفي للصحة، وقد يأتي نفي القبول ويراد به عدم الثواب، مثل قوله عليه السلام لا من أتى كاهن لم تقبل صلاة 40 يوما، كذلك في حديث جرير صحيح مسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاته حتى يرجع، كذلك شارب الخمر من طرق كثيرة أنه من شرب الخمر لم تقبل صلاة 40 يوما. هذا النفي للقبول هذا مبحث طويل عند أهل العلم في هذه المسألة، وقع في خلاف وقرره وحرره تحريرا يبين كلام خلاف العلم في هذا، وإن كان توقف رحمه الله في شيء من هذا من دقيق العيد في شرحه العمدة، لأن القبول هو ترتب الأثر على الشيء، ترتب الأثر على الشيء، لكن إذا نفي القبول الأصل أنه نفي الصحة، لا يقبل صلاة أحدكم هذا نفي الصحة، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار هذا نفي الصحة. فسلك بعض العلماء مسلكا يجمع من الأخبار فقالوا إن كان نفي القبول لأمر قارنه وهو معصية فنفي القبول لنفي الثواب، وإن كان نفي القبول ليس مقارنا للمعصية فنفي القبول معناه في الصحة، مثل لا يقبل صلاة أحد إذا حدث الحدث ليس معصية، فنفي القبول لنفي الصحة، لا تقبل صلاة أحد الخمار كشف المرأة نفس كشف الرأس ليس معصية، المرأة تكشف رأسها بيتها وعند محارمها فليس معصية في نفسه، فإذا كان نفي القبول أو قارن نفي القبول أمر ليس معصية فنفي القبول لنفي الصحة، وإن كان المقارن معصية فنفي القبول لنفي الثواب، لنفي الثواب وأنه لا ثواب له، والمعنى أن العمل مجزئ، العمل مجزئ لكن لا ثواب له، لا ثواب له، لأن العلماء أجمعوا على أنه لا يعيد الصلاة إذا صلى من شارب الخمر وكذلك الآبق ونحو ذلك، فلهذا قالوا نفي القبول هنا معنى نفي الثواب، نفي الثواب. هذا قد يشهد له أدلة في هذا الباب منها ما رواه أحمد بن ماجه حديث جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيام إلا جوع عطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا التعب والسهر، أثبت له الصيام ونفع عن الثواب، وأثبت له القيام ونفع ليس له من قيام إلا التعب والسهر، وقال عليه الصلاة والسلام أو في الحديث الصحيح البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لحاله أن يدع طعامه وشرابه، العلماء مجمعون على أنه، ولهذا في نفس الحديث ما ذكر أن صومه باطل، لا قال فليس لله، سكت عن الصوم، فدل نفس الحديث على أن صومه صحيح لكن ليس له حاجة، ليس هذا هو، ليس المقصود هو الإمساك عن الطعام والشراب، هو شرط من شرطه، من شرطه، ولهذا هذا المعنى يدل على أن المراد به نفي الثواب، لا يقول صلاة أحدكم في هذه الأخبار نفي الصحة إذا أحدث، الحدث خروج الأحداث من السبيلين، والحدث يطلق على نفس الخارج من البول والغائط والريح، ويطلق على نفس الخروج بصرف النظر عن كونه بول أو غائط، ويطلق أيضا إطلاق ثالث على المنع، يقول أنا محدث يعني عليه حدث، يعني يمنع من ما تجب له الطهارة، يطلق على هذه الإطلاقات الثلاثة إطلاقا صحيحا. إذا قال محدث بمعنى أنه خرج منه واحد من الأحداث، ويقال محدث أحدث بمعنى أنه خرج منه معنى الخروج المصدر، معنى الخروج يطلق على الخروج والمصدر صرف النظر عن هذا الخارج ما هو، ويطلق على الحدث على المنع وهو الوصف القائم بالبدن، وصف القائم بالبدن بسبب الحدث. وأطلق بعض الفقهاء إطلاقا رابعا لكن لا دليل عليه، وهو أنهم قالوا إن الحدث يطلق على الوصف القائم بالبدن في البدن، وصف القائم بالبدن، وأن هذا الوصف القائم لا يزول إلا بطهارة الماء، لكن يزول المنع من الصلاة بالتيمم. فقالوا الذي تيمم المتيمم له أن يصلي، زال المنع، لا يمنع من الصلاة، لا يمنع، لكن نفس الحدث قائم، الحدث قائم بالبدن، هذا الوصف وهو الحدث وصف معنوي نزلوه منزلة النجاسة الحسية، لكنهم قالوا إنه لا يمنع من الصلاة إذا تيمم، ولهذا قالوا هذا المنع مقدر بوقت الصلاة، فإذا دخل وقت صلاة الظهر يتيمم، فإذا خرج وقت صلاة الظهر عاد الحدث، الذي لأن الوصف لا زال قائم. طيب ما الذي زال بالتيمم؟ قالوا المنع لا يمنع من الصلاة، أما نفس الحدث وهو قائم. ما الدليل؟ ليس هناك دليل. لهذا كان التيمم مزيلا للمنع ومزيلا للوصف القائم بدن، وهذا التفصيل لا دليل عليه، لا دليل عليه. وبعضهم حاول أن يعني يجد دليلها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول التراب طهور المسلم، قال وضوء المسلم، حين يروح هريرة قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا. سدل بعضهم بقول النبي عليه السلام في حديث عمرو العاص عند أبي داود أصليت بأصحابك وأنت جنب، قالوا إن النبي سماه جنب بعدما تيمم، ليبين أن الوصف ووصف الجنابة وصف أن الجنابة هذا الوصف القائم ما زال بالتيمم، إنما الذي زال هو المنع. قال أصليت بأصحاب الجنوب، يقال أول هذا الحديث في الاستدلال به نظر محتمل هذا، ولا يمكن أن تترك الأدلة الصريحة لأمر محتمل، وأن النبي قصد هذا ثم سكت عن هذا ولم يبينه، إنما لما نشكوه للنبي عليه الصلاة والسلام استفسر عن هذا الأمر ليتأكد عنه، فسأله أو سماه جنبا لأن من تيمم للحدث أو تيمم مثلا للجنابة فحينما يجد الماء يجب عليه يتوضأ، يجب عليه يغتسل، فليتق الله وليمسه بشرة فإنه يعود إليه، فخاطبه بما يؤول إليه الأمر وهو حصول وصف الحدث بعد وجود الماء. كما في الصحيحين أنه عليه السلام قال ذاك الذي تيمم وهو جنب خذ هذا، قال سأل عنه قال خذ هذا الماء فأفرغه عليك، أمره يفرغه عليه لأنه يعني تيمم أول، ف يعني قام التيمم مقام الطهارة، فلهذا التيمم رافع لا مبيح، هم يقولون مبيح على قول الجمهور، والصواب قول أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام لأهل العلم القيم أنه رافع كالوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، الحدث هو خروج الشيء من السبيلين، من السبيلين. والبخاري رحمه الله لا يرى من النواقض إلا ما كان خارجا من السبيلين، النواقض هذه، وبوب صحيح باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، وذكر 10 آثار رحمه الله في هذا تشهد لما ذكر، وجمهور علماء اختلفوا في هذه المسائل، لكن الصواب أنه ينظر ما جاء دل الدليل على أنه يجب وضوء يجب، مثل ما أكل لحم الجزور هذا ناقض الوضوء، هذا يجب ورد في نص، ومثل النوم المستغرق هذا أيضا كذلك، هذا أيضا كذلك وردت في نصوص صحيحة على التفصيل فيه. إذا أحدث حتى يتوضأ في دلالة على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، هذا قول عامة أهل العلم أن الوضوء لا يجب إلا عند الحدث، لأنه مد الوضوء قال إذا أحد حتى يتوضأ، فالمعنى إذا توضأ له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة 5 صلوات، والصحابة رضي الله عنهم كانوا كما قال أنس أنه النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، كيف صنعتم؟ قالوا يعني ما لم يصب أحدنا الحدث يعني، وأنهم يعني لا يتوضأ لكل صلاة، المقصود أنه لا يجب لكل صلاة، وإن كان السنة كان السنة، واختلوا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على أقوال في هذه الآية، لكن السنة الوضوء، ولهذا الصحيح أن الآية على ظاهرها بلا تقدير، إذا قلت فاغسلوا نقول كل قائم إلى الصلاة يشرع يتوضأ على ظاهر القرآن، كل من قام إلى الصلاة فيشرع له الوضوء، ما نقول إذا قمتم محدثين إذا قمتم يعني قمتم من النوم، لا، نقول كل من يقوم إلى الصلاة يعني الصلاة مفروضة فإن يشرع يتوضأ كما توضأ النوم، ولهذا النبي عليه امتثل هذا الأمر فكان يتوضأ لكل صلاة، فإن كان القائم إلى الصلاة محدثا كان الأمر الوجوب، وإن كان على وضوء كان الأمر الاستحباب، كان الأمر الاستحباب، ولهذا يشرع تكرار الوضوء لكل صلاة فريضة، لكن الرواء السنن النافلة لا يشرع تكرار الوضوء لها إلا عند ذو سببه، فالذي مثلا يصلي مثلا صلاة الفريضة صلى الراتبة ثم صلى الفريضة صلي الراتبة مثلا بعد كان لها راتبة ما يحتاج يتوضأ ولم يكن هديا يتوضأ بين هذه الصلوات، إنما حينما يجد سببه إنسان مثلا توضأ لسنة الضحى مثلا ثم كسل وضعه وراد أن يصلي وراد أن يتوضأ لكي ينشط لا بأس، وبعضهم قال يعني إذا كان بينهما زمن مثلا إذا صلى صلوات ثم أراد يصلي صلوات أخرى، أما الصلوات المتواصلة فلا، مثل إذا أراد يصلي نوع مطلقة، وبعضها العلم من المتقدمين كان يتوضأ لكل ركعتين، هذه بعض الاجتهادات يعني ربما قد لا يوجد بعضها في كتب الفقهاء، لكن أنا رأيت في ترجمة عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه صاحب العمدة أنه كان يتوضأ في الليل 7 مرات أو أكثر رحمه الله، توضأ لأنه كان يقوم بعد انتصاف الليل ويصلي ويطيل القيام، كان يتوضأ نحو 7 مرات أو أكثر رحمه الله، فقيل له في ذلك قال لا تطيب نفسي أن أصلي إلا وأعضاء رطبة، هذا اجتهاد يعني اجتهاد من رحمه الله، لكن السنة على خلاف هذا، لكن ربما يفعل هذا الإنسان شيء لأجل أن تنشط نفسه هذا شيء آخر، وقد يجتهد الإنسان في عمل من الأعمال لا ينشره ولا يذكره لغيره لأن نفسه تأنس لهذا الشيء، هذا ربما يقع من بعضها لعنة الله عليه، لا يقوى صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويدخل في قول حتى يتوضأ أيضا التيمم على الصحيح، لأن النبي سماه وضوءا، وعلى هذا يكون حكم الوضوء أنه رافع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فقالوا والله ما منع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. وفي رواية لمسلم كان موسى عليه السلام رجلا حييا وكان لا يرى متجردا الحديث. وفيه نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. قال رحمه الله وعنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوء بعض. هذا يحتمل أنه كان جائزا في شرعهم والله أعلم، ونعلم أنه ما حكاه شرعنا عن شرع من قبلنا إذا كان في شرعنا لا يجوز فالحكم لشرعنا، الحكم لشرعنا هذا واضح، لكن فيما لم يكن في حكم من شرعنا فجمهور العلماء على أنه إذا حكاه على سبيل الثناء أو الخبر ويعني عن أنبيائهم وعن صالحيهم فالأصل أنه حينما يذكره يكون شرعا لنا. والبخاري رحمه الله كرر هذا في صحيحه في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان موسى عليه يغتسل وحده، هذا يبين يعني أنه الأولى وأن هذا هو الأكمل، وكأن يعني قوة يدل على أنه لم ينكر عليهم لأنه كان جائزا في شرعه. فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا، هذا يبين بيان آخر أنهم نسبوا إلى موسى وأنه لا يغتسل معنا وأن هذا الأمر لا مانع منه وأنه جائز إلا أنه آدر. الأدرة هي انتفاخ الخصيتين، وهذا مما آذوه به كما جاء في الرواية الأخرى في رواية مسلم. وهذا على هذه الآية وكذلك قيل غير ذلك يا أيها الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وهم قيل جاء في رواية بن حاتم وغيره أنه اتهموه بقتل هارون عليه الصلاة والسلام، وهذا لا بهت اليهود قديم لأنبيائهم ليس مستبعدا منهم، قد يكون لأمرين لكن الحديث ورد في هذا. قال فذهب مرة يغتسل يعني وحده فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، آية الحجر صار كأنه إنسان عاقل يدرك. قال فجمح موسى بأثره يعني أسرع يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، ثوبي يناديه مثل ما ثوبي حجر ثوبي حجر يعني يا حجر يا حجر يا حجر يناديه يا حجر ثوبي ثوبي. هذا ذكر العراقي فيه إعرابين، إعراب الأول أن ثوبي هنا منصوب بفعل المقدر دع ثوبي دع ثوبي أو ثوبية لأن المنقوص تظهر عليه الألف أو تظهر الألف لأنها خفيفة ثوبية، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف هذا ثوبي هذا ثوبي، اسم إشارة مبتدأ وثوبي خبر هذا ثوبي. حتى نظرت بنو إسرائيل سوءة موسى نظروا إليه، قيل يعني على ظاهره أنه لم يكن يعني ظن مثل ما كل إنسان في مكان ويخرج فظن أنه ليس في طريق أحد، أو أن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته حتى يرى اليهود كذبهم وبهتهم فيما اتهموا فيما قالوه فيه فنظروا إليه. وقال بعضهم وذكره بالجوزي عن بعض العلماء الحسن بن بكر النيسابوري قال إنه خرج بإزاره، خرج بإزاره، والإزار كان مبتلا بالماء، والإزار مبتل بالماء يصف ما تحته ويشف ما تحته، فرأوه عليه إزاره لأنه كان يغتسل به. لكن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، لأن قال ثوب حجر ظاهر أنه ليس عليه ثوب. وقال والله ما بموسى من بأس، يعني موسى بأس، يعني رأوه حسن الجلد حسن الجسم، فقام الحجر بعد فقام الحجر بعد مثل ما تقدم في قبله بعد ذلك، هذه مبنية على الضم في محل نصب، مبني على مثل قبله مبني على الضم في محل نصب تبنى، حتى نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا، طفق شرعا، هذه من أفعال الشروع، طفق شرعا يعني، ولهذا ضربا أي طفق يضرب ضربا، طفق يضرب ضربا يعني أنه منصوب بهذا الفعل المقدر، طفق يضرب ضربا بالحجر. فقال أبو هريرة والله إن بالحجر ندبا، ندبا، ندب هو الأثر، ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر، يعني ظهر الأثر حتى يبقى آية وعلامة للحجر، لأنه الآن صار كالعاقل وفر بالثوب فوقع من واقع، ففعل معه موسى عليه الصلاة والسلام ما فعل. وفي رواية لمسلم كان موسى عليه السلام رجلا حيا، وكان وهذا أيضا شاهد لما تقدم، كان رجلا حيا، وأنه كان يعني يستتر بعد شدة الحياة يعني أو في شدة الحياة وزيادته، حتى كان يستتر، وإن كان هذا جائز في شرعهم كان لا يرى متجردا الحديث. وفيه نزول قوله تعالى يا أيها الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وهذا الحديث المصنف رحمه الله أشار إليه وذكره في هذا، أشار إلى أن من شروط الصلاة ستر العورة، والأدلة في هذا كثيرة، لكن هذا الحديث هو أقرب حديث كان على شرطه، لهذا ذكره في هذا الباب. ثم ساق أيضا حديث أبي هريرة وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب، بينما أيوب، بينما يقال بين بالإشباع، أصلها بين تشبين وقد تزاد ما معها بين، وهي ظرف للزمان الماضي مبنية على السكون في محل نصب، بين وما بعدها مضاف إليها في محل الجر، تضاف إلى الجملة الإسمية، بينما بعدها أيوب يغتسل عريانا، هذه الجملة كلها في محل جر مضاف إليه، يعني في وقت من أوقاته أو زمن من أزمانه يغتسل عريانا، حال من يغتسل عريانا، حال من يغتسل، خر عليه سقط عليه جراد من ذهب، الجراد واحده جرادة، واحده جرادة هو اسم جنس يقع على الجراد، واسم الجنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء، قال تمر تمرة جراد جرادة نخل نخلة، وهكذا من ذهب، جراد من ذهب، جراد من ذهب، هل هو جراد على حقيقته وأن الجراد من ذهب وأنه حي على صورة الذهب؟ محتمل الله، قد يقال إنه يعني خر عليه على صورة الذهب، لا على صورة الجراد وذهب، لكن ليس فيه حياة، وقيل إنه على ظاهره، لكن يظهر الله أعلم عن في الرواية الأخرى رجل جراد من ذهب. فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، يحتثي في ثوبه، لأنها نزلت عليه هذه البركة، هذه البركة أكرمه الله بها سبحانه وتعالى، أراد أن يستكثر منها، فناداه ربه، ظهر هذا أنه كان ناداه حقيقة وكلمه حقيقة، وقيل إنه إلهام، وقيل بواسطة هم يحكون الأقوال هذه، لكن ليس هناك شيء يعني في يبين دليل لهذه الأقوال، إلا أن قول فناداه منهم من حمل على ظاهره، فناداه ربه قيل كما تقدم أنه ناداه يعني حقيقة، وقيل ناداه بواسطة الملك، وقيل ناداه يعني ما وقع في قلبه، والله أعلم. فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، أغنيتك عما ترى، قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك. لا غنى يعني هذا مثل ما يكون الشيء يزول البركة من السماء، ولهذا حينما ينزل المطر من السماء يكون بركة، هذا من الله سبحانه وتعالى بدلالة على أنه طلب المال على جهة البركة لا على جهة الجشع والحرص، أنه لا ذم فيه. وفيه كما تقدم واستدل به جمع من أهل العلم منهم البخاري باب من اغتسل عريانا وحده يعني مثل ما قبلنا ويغتسل عريا خر عليه، وأنه لا بأس أن يكون الإنسان أن يغتسل إنسان عريا، لا يشترط لماذا يغتسل أن يلبس إزار إلا إذا كان في مكان يخشى أن يطلع عليه فيلزمه ذلك، وإلا فلا بأس أن يغتسل عريانا وحده. وهذا من ما تقدم مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس في شرعنا النهي عنه، بل دلت الأدلة على ذلك، والنبي عليه الصلاة كان يغتسل مع زوجه مع عائشة رضي الله عنها، والظاهر أنه لم يكن عليه عليه الزام إزار، هذا هو الظاهر الحال. فإذا كان هذا مع زوجه وإذا كان وحده من باب أولى. لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك، وفيه طلب البركة كما تقدم، وفيه إشارة إلى فضل الغني الشاكر، فضل الغني الشاكر، وأنه أفضل من الفقير الصابر، وقيل الفقير الصابر أفضل، وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم، لكن هم يستدلون بأدلة، منهم من يستدل مثلا بهذا الحديث في قول من قال الغني الشاكر، وإن كان الصحيح الذي عليه كثير من أهل العلم وهو الذي يحصل من جميع الأدلة أن أفضلهما أتقاهما، أن أفضل الأفضل منهما هو الأتقى، هذا الأفضل، مثل ما يأتي في مسائل الشريعة اختلف فيها فيتوسط يقول الأفضل كذا وكذا لأنه هو الذي يتم الأدلة، مثل ما اختلفوا مثلا في الصوم في السفر والفطر أيهما أفضل، الأفضل الفطر الأفضل الصوم، الصواب أن أفضلهما أيسرهما، الأفضل هو الأيسر وبه تجتمع الأدلة. نعم نعم الله أعلم الله أعلم، يعني نعم هذا على سؤال وجيه يعني، لكن تراجع ما أدري عنه، قال والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة بالموصل. القاعدة في هذا حينما يخبر الصحابي عن أمر من أمور الغيب إن كان هذا أخبر به عن نفسه فلا بد أن يكون أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه القاعدة في هذا، إذا أخبر الصحابي عن أمر، ولهذا فقام وطفق بالحجر ضربا، واتبع الروايات في هذا الباب، وقال أو سبعة، فالظاهر في مثل هذا أن أبو هريرة رضي الله عنه في مثل هذا وغيره كذلك ممن لم يعرف أنه أخذ عن الكتاب أنه لا يكون إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أنه هذا ما هو الجائز؟ إنه هو ظاهر، هو ظاهر الحديث. كيف؟ أقول هو ظاهر الحديث يدل على هذا، يعني أقول ظاهر الحديث، ومنهم من يقول ليس في دين، لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على هذا. لأن كانت بنو سري يغتسل عراة، وكان من يغتسل وحده، كان يغتسل وحده، قال والله ما يمنع موسى، والنبي قال ما يمنع موسى، ساق كلامه وسكت عن الشارع، سكت عن الشارع، وسكوت الشارع عنه يدل على يعني على هذا، وأن هذا متقرر عندهم وليس مما يحرم. لماذا لا يغتسل معنا؟ لكنه عليه الصلاة والسلام كان حييا شديد الحياة، وإن كان أصل الحياة أصل الحياة واجب، لكن مثل ما قال في عثمان رضي الله عنه إن عثمان حي لا يبلغ حاجته، يعني لما قام النبي عليه السلام ما دخل عليه القصة المعروفة. نعم. بس ستر أفضل، صح، أحسنت. والبخاري رحمه الله ربما يستدل بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قالوا يا رسول عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال فأحدنا يكون بقوم، قال احفظ عورتك، قال أحد يكون خاليا، قال إن استطعت، قال فالله حق أن يستحيا منه. هذا إن حملنا على ظاهرة على العموم دخل في هذه الصورة وصورة الاغتسال، وإن حملنا وحده يعني حينما يكون في بيته وليس هناك أمر يعرض له من حاجة إلى خلع ملابسه لغسل ونحو ذلك، فدل على العموم. والحديث ذكر البخاري رحمه الله ومعلق وجيد عند أحمد وبعض السنن، لكن أظهر والله أعلم أن المراد به في غير الحالة التي يحتاج فيها إلى أن يتجرد، تجرد الإنسان عند الاغتسال أو كذلك أيضا مع أهله. أما حديث إذا أتى الرجل أهله فلا يتجرد تجرد العائرين، هذا حديث ضعيف، أظن من طريق ليث بن أبي سليم، هذا لا يصح. أما قول من تستر فالستر أفضل، هذا يمكن يقال، يمكن يقال بتمام الترجمة، ذكر له ينظر كلام الحافظ رحمه الله. أظن في حديث آخر أيضا، في حديث آخر أيضا ورد في الباب، ورد إن الله حيي ستير، حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، من ورد حديث في هذا إن الله حيي ستير، يراجع هذا إن ثبت اللفظ هذا فهو دليل لآخر الترجمة التي ذكر البخاري رحمه الله. نعم، حي ستير، ستير صيغة فعيل مبالغة، حي ستير. نعم. قال رحمه الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب؟ قال ألكلكم ثوبان؟ قال أبو هريرة أتعرف أبا هريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب؟ لم يذكر الشيخان قول أبي هريرة. وزاد البخاري ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء. وعنه أيضا قال لا محشر. يقول عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في ثوب واحد، ثوب واحد. قال ألكلكم ثوبان، قال أبو هريرة: أتعرف أبا هريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب؟ لم يذكر الشيخان قول أبي هريرة، يعني أن هذا عند مالك وعند أحمد رحمه الله. إنما الذي في الصحيحين أنه قال: ألي كلكم ثوبان. وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثوب، هذا واجب لا شك، أصل التستر. لكن الصلاة في ثوبين هذا هو الأكمل، ثوبين هو الأكمل، أكلكم، لكن يجزئ الصلاة في ثوب واحد. وجاءت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب عن النبي عليه السلام، حديث جابر بن عبد الله أيضا في الصحيحين أنه صلى في ثوب واحد وثيابه على المشجب، فقال رجل: أتصلي في ثوب واحد؟ قال: صليت في ثوب واحد، لأنه كان استنكر على أنكر عليه، فقال: حتى يراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ثبت الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة وكذلك أم هانة أنه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه في الصحيحين. وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، عند البخاري. وعند أحمد بسند صحيح زيادة: على عاتقيه، على عاتقيه. في الصحيحين أيضا حديث جابر أنه في قصة وفيه أنه جاء إلى وكان مع النبي سفر، والحديث في طوله في صحيح مسلم و رواية مسلم هذه، لكن أصل حديثه كما تقدم في الصحيحين. وفيه أنه كان مع النبي في سفر وذهب لحاجة، ثم جاء إلى النبي عليه السلام وهو يصلي، فصلى إلى جانبه وكان عليه قميص وتواثب عليه وتوقص عليه كأنه صغير فلفه، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحد في الثوب واحد فإن كان واسعا فليخالف من يطيب، فليخالف بين طرفه، وإن كان ضيقا فليتزر به، فليتزر به. وجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه عاتقيه شيء. هذا في البخاري. وفي مسلم: ليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء. وجاء أيضا عند أحمد النسائي: ليس على عاتقه منه شيء. وعاتقه مثل عاتقيه، لأنه أضافه إلى الضمير فهو يشمل جميع العاتقين. وهذا الحديث يدل أنه يجب أن الصلاة في الثوب الواحد مجزئة، مجزئة، ولا يجب أن يصلي في ثوبين، لكن يجب عليه أيضا أن يستر الكتفين، يستر الكتفين، لقوله: ليس على عاتقه أو عاتقيه شيء. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله، واختار جمع أئمة الشافعية وغيرهم، والجمهور على أنه لا يجب ستر المنكبين، بل لو صلى في ثوب واحد في إزار أو في سراويل أجزأت صحة الصلاة. والصحيح أنه يجب أن يصلي أن يغطي المنكبين لهذا الحديث. ولي الحديث الآخر: فليخالف بين طرفيه، يعني يدخله من تحت إبطه الأيسر اللي هم جانب أيمن، ومن جانب أيمن من تحت إبطه الأيمن، ثم يأخذه من يجمع الطرفين، ثم يشده على صدره، يشده على صدره إذا كان واسع، سيكا أنه محزم عليه، وإن كان ضيق فلا، ولا يربطه ربطا ينحني به، لكن هذا إذا كان القميص، إذا كان واسع الثوب، يعني مثل الرداء، الرداء الواسع. والحديث في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. ثبت صحيح مسلم عن سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد توشح به، والتوشح هو المخالفة بين طرفيه. وجاء في حديث رواه أبو داود من رواية نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف طرفيه ولا يشتمل اشتمال اليهود. وهذه الرواية اختلف في رفعها، وجاءت عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عمر، أو عن عمر. وإن صحت كما قال ابن رجب رحمه الله فليس المراد أنه لا، أنه يعني لا يخالف بين طرفيه، فقال لا يشتمل اشتمال اليهود، لكن معنى أنه لا يرخيه مثلا ليلبس الإزار يكون ساتر مما أمام، ثم يرخي طرفه من اليمين ومن اليسار ينزل مثل الغترة التي تنزل مثلا طويلة كذا يعني، وحينما لا يربطه قد يكون سبب في انكشاف فخذه أو عورته، هذا اللي نهي عنه. فالمعنى أنه يشتمل به لكن لا يشتمل اشتمال يهود، بل يجمعه ويضمه لكي يأمن من سقوطه ومن انكشاف شيء من بدنه، لما كانت الثياب في تلك الأيام الإزار والرداء، الإزار والرداء. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الواجب ثوب واحد ساتر، ويجب مع ذلك ستر المنكبين، ستر المنكبين. لكن هل يجزئ كما قال بعض الحنابلة أن يضع خيطا، يعني يأخذ مثلا طرف خيط ويضع على كتفين؟ قال بعضهم ذلك، لو وضع مثلا إزار مثلا أو رداء يعني تجر به وكان له طرف، وضع طرفا منه على كتفه مثابة خيط، قال بعض يجزئ لأنه قال منه شيء، لكن هذا ضعيف. الصواب أنه يعني يجعل بقيته على كتفيه بظهر الأخبار، فليخالف بين طرفيه، وأنه صلى عليه وسلم وخالف بين طرفيه، فأمر بالمخالفة بين الطرفين، يستر هذا الكتف وهذا المنكب وهذا المنكب، ثم هو أيضا صلى كذلك عليه الصلاة والسلام. هذا عند الساعة. وفي حديث بريدة عند أبي داود رواية بن منيب العتكي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم في سراويل ليس عليه رداء، ليس عليه رداء. يعني في سند الكلام لكن معناه موافق للأخبار الأخرى، وأنه لا يكفي السراويل ولا الإزار، ولا الإزار. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله قول عمر: إذا وسع الله فوسعه، جمع رجع ثياب. عمر رضي الله عنه ذكر ثلاثة ثياب تستر الداخل، ثلاث ثياب ظاهرة. صلى رجل في ماذا؟ في إزار ورداء، في إزار وقباء، في إزار وقميص، يعني أي ثلاثة. صلى رجل في سراويل ورداء، في سراويل وقباء، في سراويل وماذا؟ وقباء، في رداء وقباء وقميص، وقميص. هذه ستة. إيش بقي؟ تبان أو تبان. صلى رجل في تبان وقميص، في تبان وقباء، هذه الثمانية لا إشكال فيها. لكن صلى في تبان ورداء، ولهذا قال الراجي قال وأحسبه قال في تبان ورداء. لماذا؟ هذا لقائل أبو هريرة، القائل أبو هريرة هو الذي قال هذا، قال وأحسبه، كأن أبو هريرة رضي الله عنه توقف في جواز صلاة في تبان أو تبان. التبان هو السراويل القصير، قيل نحو شبر، الذي لا يغطي إلا جزء يسير من الفخذ، سراويل قصير. فإذا كان السراويل القصير مع القميص واضح أن القميص يستر، أليس كذلك؟ أو قباء، القباء يكون كذلك، لأن قبل قبوة الشيء يكون مثل ما يسمى مثلا الباط الطويل الآن الذي يستر من أمام ومن خلف ويكون ساترا ونحو ذلك. قباء من قبوة الشيء يفتح مثلا من جهة ويستر البدن ولا يضر أن يلبس معه سراويل قصير. لكن تبان ورداء، الرداء مفتوح حينما يضع الرداء مثلا بدنه وليس عليه سراويل، قد يتحرك مثلا، هذا إذا ما اتزر به، لكن لو اتزر بالرداء، لكن إذا وضع الرداء على كتفيه وطرح الطرفين وعليه السراويل القصير، ربما إذا تحرك أو ركع ينكشف ماذا؟ شيء منه. ولهذا قالوا أحسبه. وعلى هذا يظن إن كان هذا الرداء واسع ولا يحتاج إلى أن يمسكه، لأنه إذا كان مثل الرداء وعليه سراويل فيحتاج إلى أن يمسك بالرداء بيديه، فتفوت عليه أمور من السنن في هذا، ربما أيضا ينفتح هذا الرداء وتنكشف عورته. فالمعول عليه في هذه الحال هو أن يكون الرداء ساترا ولا ينكشف معه شيء من العورة حينما يلبس مع التبان الرداء. وعمر رضي الله عنه ذكر القسمة 3 مع 3، فهذه الثياب أو هذه الملابس 9 صفات، حاصل ضرب 3 في 3، ملابس 3 داخلية وهي الإزار والسراويل والتبان، وملابس لظاهر البدن الرداء والقباء والقميص، الرداء والقباء والقميص. قال عمر: إذا وسع الله فوسعوا. وهكذا رواه البخاري رحمه الله بعد حديث أبي هريرة هذا اللي هو لكلكم ثوبان، قال أبو هريرة وقال عمر. مسلم رحمه الله روى حديث أبي هريرة هذا ولم يذكر قول عمر، قال المحافظ حجر وقد أحسن في تصرفه، لأن بعض الرواة أدخل قول عمر رضي الله عنه أدرجه في كلام أبي هريرة. فقد روى ابن حبان بإسماعيل بن علية عن أيوب وجعل قول عمر من الحديث وكأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فأدرجه فيه. وقد فصله حماد بن زيد، فصل حماد بن زيد كما عن ابن حبان، وكذلك حماد بن سلمة فصل كلام عمر عن كلام عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا ليس من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه.